الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. دليل الحكمة، هذا الدليل كما قدمنا دليل عقلي، الإنسان من خلال التحليل العقلي ينتهي إلى إجمالي المعاني. لا بد أن يكون لهذا الإنسان حياة أخرى غير هذه الحياة، بعد هذه الحياة. ولكن الدليل العقلي بطبعه لا يدرك التفاصيل، مضافا إلى أنه قد مدت وضح بعض مقدماته يصير ليس قطعيا، وإنما مثلا اطمئنانيا ظنيا، يكون من هذا القبيل، يكون وضعه مع الدليل النقلي في مثل هذه الموارد أشبه بالتحليل السياسي للخبر. الخبر الإنسان من يسمعه يعرف قضية حق، أما بالتحليل لا، يبقى يتأمل ويربط بين بعض القضايا وكذا، ويقول له بد هذا يؤدي إلى مثلا ذاك وإلى آخره، إلى أن يصل إلى النتيجة. ولكن تبقى هي القضية قضية تحليل. على كل حال، هذا الدليل ينطلق من حكمة الله سبحانه وتعالى لتكون حدا أوسط في الاستدلال على أن الحكيم الذي خلق الإنسان ورزقه هذه الحياة لا بد أنه يحيا الإنسان، لا بد أن يخلق له أو يزين خلق له بحياة أخرى استمر هذا الإنسان. والشكل القياسي في هذا الدليل يكون هكذا: أن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل عبثا وسفها، فهو تعالى لا يفعل عبثا وسفها. هذا يثبت هذا القياس الأول. إحنا تدرون بعض الأدلة عادة تشكل من عدة أقيسة، عادة هكذا، وإلا إذا كانت تشكل من قياس واحد فما يحتاج لها استدلال، لأنه إنتاج الشكل الأول بديهي، فبشكل مباشر الإنسان ينتقل من مقدماته إلى نتيجته، بس مجرد ينبه إنها ينتقل إنها مباشرة. وعندما يصير استدلال يعني يشكل من مجموعة أقيسة، هذه المجموعة من الأقيسة من حيث المجموع في إيصالها إلى النتيجة ما يكون إنتاج أبدي، فتحتاج إلى استدلال وإلى عرض وتفصيل، بحيث الإنسان حينما يقرأها كلها أو يسمعها كلها ينتهي إلى النتيجة. ثم ينضم إليه إلى هذا الدليل القياس الاستثناء، وهو أنه لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه عبثا وباطلا، ولكن الله تعالى لا يفعل عبثا وسفها كما انتهينا إلى ذلك لنتيجة الشكل الأول القياس الأول. والمعاد للإنسان ثابت، لو لم يكن المعاد ثابتا لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه عبثا، والعبث باطل، إذن المعاد ثابت. فالمعاد للإنسان ثابت، من طريق إثبات المعاد للإنسان ما هو حكمته تعالى؟ من خلال معرفتنا بأن الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان حكيم، من خلال معرفتنا بهذا الأمر انتقلنا إلى وجود إلى تحقق المعاد. صحيح، يبقى عندنا القضية الكبروية الكلية في الشكل الثاني في القياس الاستثنائي، لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه لغوا وعبثا وسفها، عبثا وسفها كما عبر. هذه القضية، هذه الملازمة تحتاج إلى استدلال وإلى تقريب توضيح، أنه كيف نثبت أنه لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه عبثا؟ هذه كيف نتوصل إليها؟ هذه نتوصل إليها من خلال معرفتنا بتفاصيل هذه الحياة، أن نلفت الأذهان إلى تفاصيل هذه الحياة. عندما يرى الإنسان، عندما يركز نظره على هذه الحياة، سيجد أن هذا الخلق يعني مشتمل على حالة عبثية بالغة تثير الضجر والملل عند الإنسان من التفكير بهذا الاتجاه. قبل ما ندخل بالتفاصيل نذكر شيء من يعني ننبه إلى أمر من الأمور، هذا هو أيضا يعين على الاقتناع بهذه الحقيقة. احنا نجد أن بعض الناس الذين لا يؤمنون بالأديان نظرتهم إلى الكون وإلى حياة الإنسان بالخصوص، لأن هي أكثر ما يعني للإنسان هو حياته، نظرتهم إلى هي هذه النظرة، يعني يفسرون الكون تفسير عبثي، مصادفات تحكم والأقوى مثلا يبقى والضعيف كذا إلى آخره، هذا الفهم العبثي اللا منظم للكون لحياة الإنسان. هؤلاء من جهة كونهم لا يؤمنون بالمعاد، لا يؤمنون بالأديان، لا يؤمنون بآخرة، باطل. ولكن من جهة توصلهم لهذه النتيجة من خلال مراجعة واقع الإنسان ووضع الإنسان يمثلون شيء من الصواب والحق. كيف؟ لأنه نظروا بعض الناس عندهم واقعية من يفكرون، يصير عندهم حالة موضوعية، مو أنه مهما أمكن يريد ينظر للجانب الإيجابي حتى يرتاح، يعني يصير تفكيرا من أجل أن يصل إلى الراحة وإلى الاستقرار. بعض الناس لا، يصير عنده نظرة حقيقية، ينظر إلى الأمور نظرة حقيقية، هو حينما يراجع الكون يراجع الحياة الدنيا ويجد ما فيها أنه كما أشرنا على ذلك فيما سبق بشكل كلي، أنه هذا الخلق يكون فيه موجودات، هذه الموجودات هي بطبعها قابلة للبقاء، ولكن هذه الموجودات بنفسها هي تحمل في داخلها مناشئ إطلاق بعضها للبعض الآخر، إعزام بعضها للبعض الآخر. وكيف يحدث الفناء بالنسبة إلى هذه الموجودات بالنسبة للإنسان بالخصوص؟ لأنه هو خلق الإنسان، واضح أن الإنسان بقابل أن يبقى، صحيح؟ وظفت بعض الأمور لخدمة الإنسان لبقاء الإنسان، ولكن هذه الأمور اللي هي في نفس الوقت تحمل مناشئ بقاء الإنسان هي في نفس الوقت تحمل مناشئ فناء الإنسان، بل هو الإنسان نفسه من أجل أن يبقى في بعض الأحيان ومن أجل أن يترقى في بعض ما يصبو إليه ويرغب فيه، من أجل هذا الأمر هو يبدأ يبني الإنسان الآخر، يبدأ يقتل، يبدأ يتأمر، يبدأ يضايق، يبدأ يفكر الآخرين حتى يحتاجوا أكثر، وهذا كله مناشئ فناء، مناشئ ضعف، مناشئ عدم، صحيح؟ هو يبدأ يلقيها على الآخر. بعبارة مختصرة علمية نقول هو هذا، إنما نقول عالم المادة عالم تزاحم، هذا يشمل فيما يشمل الإنسان، هذا التزاحم هو من أهم أسباب فناء الإنسان. فإحنا كيف نتعقل أن حكيما يخلق هذا الخلق ويوجد هذا الخلق، وهذا الخلق اللي هو بطبعه باقي ومستمر يكون في داخل هذا الخلق نفسه مناشئ لفناء وانعدام واضمحلال هذا الخلق، واضح إن شاء الله؟ هو يخلق سبحانه وتعالى. شوف لاحظوا كثير من التساؤلات تراود في الأذهان، بعض الأحيان الإنسان يهرب من عزه لأنه يخشى من أنه حينما يستمر في سياقها يخشى على إيمانه بعز الله سبحانه وتعالى وبحكمة الله. ليش؟ إن هو نظر إلى جانب الدنيا، الله سبحانه وتعالى يخلق بعد هذا سير بركان، سير زلزلة، سير حرب تهلك آلاف من الناس، بعض الأحيان مئات الآلاف من الناس. حديث هذه لو قضية أنت عندك مثلا فرد مجموعة حيوانات وأنت مهتم أن تربي هذه الحيوانات، مرة أنت تربيها للذبح للبيع تباع وتذبح ويستفاد من لحومها، هذا بحث آخر. مرة لا، أنت مهتم بتربيتها، أنت مهتم بتربيتها وأنت من صنع يدك في يوم ما تقلب هذا المكان اللي موجودة به الحيوانات رأسا على عقب مما يؤدي إلى هلاك كثير من هذه الحيوانات، أو أنت تجعل بعض الحيوانات عندك مكان تجمع به حيوانات حديقة حيوان تجمع بين الذئب وبين الشارع في قفص واحد، هذا معناه شنو؟ معناه أنت تريد هذا النتيجة راح يأكل لا، صحيح؟ فيعتبر هذا من الإنسان العادي تفر. لماذا؟ إذا وقفنا غرضا عند إبقاء الحيوانات راح نلاحظ انه هذا يتصرف تصرف منافي لهذا الامر بشكل واضح واضح ان شاء الله. اما اذا امنا بالاخره فاحنا راح نفهم كل ما يكون في الكون من اصغر الامور الايجابيه الى افضل الامور واعلاها ايجابيه، ومن اصغر الامور السلبيه السيئه الى اسواها تماما، كل هذه الامور سيكون لها شدري تعبر مظهر من ستظهر وتبرز في يوم القيامة أو في العالم الآخر بشكل لا تؤدي إلى مداحمة مع الآخرين، أو لا تعبر تقول هذه الأمور راح يكون لها جزاء مناسب لها بحيث يتلافى النقص الذي حصل منها أو يعطي الخير الذي كانت تصبو إليه، أو ما شئت أن تعبر بعد حسب حقيقة المعاد. حقيقة المعاد هو نفس ظهور هذه الأمور. المريض نبحثها الآن يبحثوها، يعني علماءنا في كتب مطولة المريض ركز عليها كثير. بالنتيجة احنا نلاحظ أنه في المعاد يكون هناك تكامل في هذه الصورة التي حينما نلاحظ جزءا منها قسما منها، وهي صورة واقعها كاملة، حينما نلاحظ جزءا منها وقسما منها نجد أن هذه الصورة صورة ناقصة، وبمجرد أن يتأمل الإنسان فيها ويلتفت إلى أن هذه الصورة رسمها رسام حكيم، مو رسام هو يعني عنده غرض في رسم الصور المشوهة، نقول أين النصف الآخر من هذه الصورة؟ إحنا نعتني السائل نقول هذه نصف، هذه قسم من تلك الصورة، مو إلا نصف، ولو جزء ولو ثلث ولو عشر، صحيح؟ هذا جزء من الصورة، أين الأجزاء الأخرى؟ أين الجزء الآخر المتمم لهذا الجزء؟ طبعا إحنا بشكل مباشر أو لا، إذا عرفنا أن هذه الصورة هي رسمت لوحدها فقط وليس لها أجزاء أخرى تسممها بأن تجعلها متكاملة صورة صحيحة مناسبة لارتكازات الإنسان ووجدانه. إذا لاحظنا هذا إذا يعني تأملنا بهذا القسم وافتهمنا أن هذا القسم محدود ليس هناك وراء، بشكل مباشر راح نحكم بأنه هذا الرسام يرسم أمر حدث، يقول ماذا تريد؟ خلينا نتصور تلك الصورة تكملة الصورة، لا بس تريد خلينا نتصور تكملتها، هذا أيضا تحقق الغرض حقق تكامل الصورة. أما مجرد واحد يرسم صورة مشوهة نشوف هذا أمر سهل، بنحمل عادة نحمل يقول هذا يريد يتمرن على رسم مثلا الجزء من الوجه، يريد يتمرن على رسم، يتمرن على رسم مثلا جزء من اليد، يتمرن هذا الجانب يتمرن، يعني أيضا نحاول أن نلتمس له منشأ يرفع عنا هذه الحالة العبثية، الحالة التفه لأبا عنا المصنف، واضح إن شاء الله. فمن خلال هذا بغض النظر عن التفاصيل المصنف راح يستعرض لنا تفاصيل كبيرة اللي تنبه إلى هذا الحقيقة. إذا توصلنا إلى أنه هذا عالم الدنيا حينما ننظر إلى لوحده من نقدر نفسره؟ مش راح يكون راح ينسب لخالقه العبث والتفه إذا كانت الصورة منحصرة في عالم الدنيا فقط. فبما أننا نعلم أن الخالق حكيم لا يصدر منه التفه ولا يصدر منه العبث ولا يصدر منه الباطل، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، كان هو من الخلق نفسه الإنسان يتمكن أن ينتقل لماذا؟ للعالم الآخر، لأنه يوجد في الآخرة نار، يوجد في الآخرة جنة، يوجد في الآخرة ثواب وعقاب، هذا فرد أمر طبيعي جدا. فتتوصل إحنا من خلال نظرنا في ما هو ملموس بأيدينا من عالم الدنيا وعقيدتنا الثابتة في الإلهيات لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يناسبه أن يكون له مثلا أغراض بالتفه وله والباطل لعب أشارت إلى الآيات القرآنية الكريمة، فرح إحنا بشكل مباشر نؤمن بالمعارض، لكن نؤمن به في الجملة إجمالا، نؤمن به أنه لابد هناك من يوم آخر. يقول وتوضيح ذلك، توضيح هذه المقدمة التي تبين أن هذا العالم إذا نظرنا إليه لوحده سنتوصل إلى أنه مخلوق عبثا تفهم، الأولى أن الله تعالى حكيم. طبعا هو ما راح يفصل بس بهذا الاستدلال، القضية اللي يذكر النقاط يعني اللي يعتمد عليها هذا الدليل بشكل كامل، أن الله تعالى حكيم كما سبق فيما مضى أنه كان الكمال مطلق، فليس معقول أن يصدر من عنده إلا ما يسانخه ما يناسبه، والعبث أصلا ما مناسب لله، والعبث حتى حينما يصدر ممن يصدر منه من الناس العاديين يكون إلى منشأ، منشأ في ضعف ذلك الإنسان، في جهل ذلك الإنسان، في سأم ذلك الإنسان من حالة واقعية يهرب من أدها بأي طريقة كانت، يبدأ يعبث من أجل التخلص من تلك الحالة وإشباه ذلك من مناشئ العبث واللهو اللي هي يعيش الإنسان ويعرفها بشكل مباشر. وكل مبرر في الذات المقدسة الكامل الكمال المطلق، كل مبرر للسفة والعبث ما موجود. أثبتنا أكثر من هذا أنه إذا كان هناك حسن وأحسن لابد أن يفعل الأحسن، صحيح؟ إذا كان ترك شيء حسن وفعل أحسن لابد أنه يختار الفعل، لأنه مبرر لترك الأحسن أيضا ما موجود. أن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل العبث والسفه. لماذا؟ لأنه قبيح، لرجوعه إلى ترجيح المرجوح، لأن هذا الأمر هو طبعا ما إلى مبرر، ما إلى منشأ راجح. إذا ما يكون إلى منشأ راجح إيش راح يكون؟ راح يكون مرجوح. إذا صار مرجوح ترجيحا راح يكون قبيح، فعل قبيح. ما يصدر من الكامل ترجيح للمرجوح، قد يصدر من الإنسان العادي الناقص ترجيح للمرجوح، ولكن هذا يبقى هو فعل قبيح صدر من هذا الإنسان، صحيح؟ أو لنقول بأنه محال أصلا، ليس من باب أنه قبيح. كيف يكون محال؟ لأنه مبرر لصدور هذا الأمر. نتقدم أكثر من مرة أنه إحنا بعض الأحيان نقول إما أن يكون هذا محال أو يكون قبيح، باركم إن شاء الله في بحث النبوة هذا الأمر متقدم في حديثنا عن فعل الله سبحانه وتعالى. محال ليش يكون محال؟ يكون محال من جهة أن هذا الفعل لا يوجد لوجوده منشأ، لأن هذا الفعل كيف يصدر؟ كيف يصدر غير يكون إلى منشأ؟ فإذا هو أي منشأ لوجوده ما موجود، لترجح وجوده ما موجود، كيف الله سبحانه وتعالى هذا الكامل المطلق كيف يصدر من عند هذا الأمر؟ لأن منشأ في الله سبحانه وتعالى لإيجاد هذا الأمر ما موجود، فكيف يوجد؟ هذا سيوجد كأنه بلا علم بلا منشأ. واضح إن شاء الله. لأوله إلى الترجح من غير مرجح، يعني حينما يريد أن يفعل الله سبحانه وتعالى لابد يترجح، كيف يفعل بلا أن يترجح؟ فإذا هو ما بمرجح كيف يترجح؟ إذا هو ما محتوي على المرجح كيف يترجح ويتقدم وجوده على عدم، مع أن عدمه ليس فيه مرجح؟ الترجح من دون مرجح محال أن يصدر. لماذا يكون محال؟ من الإنسان يصدر، من الله لا يصدر. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى حينما يفعل ما يناسبه ما يسانقه، الإنسان أيضا يفعل ما يناسبه. في الإنسان يوجد منشأ لترجح المرجوح. ما هو المنشأ؟ مثلا ما النقص الذي له عنده أو أي سبب من الأسباب الأخرى، فبالنتيجة راح يصير هناك منشأ للترجح. هذا المنشأ يكون هو منشأ غير حكيم سفهي، صحيح، ولكن سيؤدي إلى الترجح. وما إن شاء الله إذا أدى للترجح هذا صار راجح مع أنه مرجوح، تفتوا؟ إذا أدى للترجح صار راجح، لكن مرجحه أمر لا ينبغي أن يكون مرجح، لكن صار راجح، صحيح؟ بالنسبة لله سبحانه وتعالى مرجح ما موجود، منشأ للترجح ما موجود، فكيف يترجح؟ فإذا احنا من أول فرضنا مرجوح لا يمكن أن يترجع، كيف يصدر من الله سبحانه وتعالى هذا كيف يحصل بهذا الفعل ترجع من دون أن يكون هناك أي منشأ لترجعه؟ يعني وجود الشيء بلا علم، وجود الترجح بلا مرجح. واضح إن شاء الله. إنه رجعا في يعني حقيقة، بس كل واحد ينظر إليه من جانب. طبعا لا يتبادل فيما بينهما، يعني يمكن الإيمان بالإمام عنه، وقد مر البحث عنه في العدد ولا ينافي ذلك ما تقدم. أيضا هذا المطلب احنا نبينه فيما سبق. ما عرفته في المباحث المتقدمة من أن الله تعالى لا غاية له وراء ذاته، بالكم عندما تحدثنا عن سبب الخلق تحدثنا عن هذه المسألة بشكل مفصل. الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق، صحيح غاية كل شيء تكون عادة بل دائما أشرف من المغير، صحيح غاية الشيء تكون أهم وأشرف من المغير. إذا افترضنا لله سبحانه وتعالى غاية خارج ذاته، راح يكون هناك شيء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لا يمكن أن نتخيل شيء أن يكون أشرف من الله سبحانه وتعالى بحيث أن يصلح أن يكون غاية له. فإذن غايته ماذا؟ ذاته. ولهذا احنا بدأنا ماذا نقول؟ نقول الشيء الذي يناسبه، صحيح؟ من نفسر فعل الله نفسره بماذا؟ بأنه لابد أن يصدر منه الشيء الذي يتناسب معه، يسانخه، يمكن أن يكون مناسبا معه. إذن المناسبة تكون هي المنشأ في الفعل. المناسبة يعني ماذا؟ يعني ترجع إلى الذات، ما ترجع إلى غاية وراء الذات. واضح إن شاء الله. وحتى إن فسرنا رحمته بالعباد مما يرجع لمصالح إلى العباد أنفسهم، بعض الأحيان يفسر الفعل الإلهي بمصالح إلى العباد. ولماذا يهتم بالعباد؟ لأن العباد عندهم هم بنفسهم يشكلون غاية لله سبحانه وتعالى. لا، مو معقول هذا، وإنما باعتبار فيه سبحانه وتعالى مناشئ للكمال فيه لما كان هو الكمال المطلق، زين، ففيه مناشئ للرحمة، هناك مناشئ للرحمة الإلهية للكرم الإلهي. من ماذا؟ من هذا الكمال، صحيح؟ زين. فهو لأجل أن يرحم، ولأجل أن الرحمة ماذا تناسبه، صحيح؟ هو يفعل هذا الفعل لأجل أن يتفضل، لأن هو الفضل والإحسان يناسبه، فينال العبد فضله، ينال العبد كرمه رحمته إلى آخره. يعني الكرم ينال العبد، الفضل ينال العبد. واضح إن شاء الله. وهذا أمر متقدم، إذا كان فيه شيء من الغموض لا بأس أنه راجع، لأنه قد يكون بعد ما راح نحيده مرة أخرى أن منشأ الفعل الإلهي وغاية الفعل الإلهي لابد أن تكون هي الذات المقدسة وليس شيء آخر وراء الذات. لماذا؟ لأن هذا الشيء الآخر وراء الذات إذا كان هو الغاية لابد أن يكون أشرف من الذات وهو محال. هذا مختصر لك، واضح إن شاء الله. ولا ينافي، زين، احنا توصلنا الى حقيقة ان الغاية غاية الفعل الالهي تكون هي الذات، صحيح؟ كيف الان نأتي نقول هذا خلق الانسان لا يعقل ان يكون مثلا الا ان يكون وراء مصلحة، ان يكون وراء اخرة، ان يكون وراء معاد وجنة ونار والى اخره. جنال المعاد والجنة والنار إذا صير هي الغاية الخارجة عن ذات الإلهية، يقول لا، هذا صار اشتباه في الفهم. احنا من نجي نقول الله سبحانه وتعالى من ننظر للفعل، ننظر إلى، يمكن ننظر إلى الفعل من زاويتين، هو واحد والحقيقة واحدة متقرر، حقيقة واحدة، لكن أنت تنظر إلى من زاويتين. مرة تنظر إلى الفعل من زاوية الفاعل والغاية من هذا الفعل، فماذا تقول؟ تقول هذا الفعل لابد أن يكون غاية نفس الذات الإلهية، هذا واضح، هذا اللي ثبتناه في هذه الحقيقة. مرة تنظر إلى الفعل بما هو هو، لاحظ الفعل، هذا الفعل تريد تقيمه، شوف هذا الفعل أعبثي هذا الفعل سفهي أو لا؟ لابد أن يكون، إذا كان صادر من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون فعلا حكيما، يعني متناسبا مع الحكم. فحينما نقول لابد أنه يوجد معاد، يوجد غاية لحياة الإنسان، هذه الغاية مو معناها أنها غاية لله سبحانه وتعالى، يعني هي كانت الغرض من الفعل والمنشأ في الفعل والدافع للفعل. لا، هذا راح تكون نتيجة الفعل مو الدافع إلى الفعل. زين، إذا صارت نتيجة الفعل، هذه النتيجة هي بطبعها متناسبة مع ماذا؟ مع الذات المقدسة. فش صار؟ صار الداعي ما هو؟ الداعي هو الذات للفعل فقط. ولكن الفعل السفهي إذا ما كان من بعد نتيجة مناسبة إليه بحيث ترقى به عن كونه لهوا وباطلا وسفها إلى كونه فعلا حكيما، مثلا مملوء رحمة، مملوء عدالة، مملوء كرم، مملوء إحسان وحكمة وإلى آخره من الأمور التي هي ترجع في حقيقتها إلى كمال الله سبحانه وتعالى المطلق، إذا ما كان الفعل هكذا ما راح يتناسب مع الله سبحانه وتعالى، ما راح يمكن أن يكون له غاية في ذات الله سبحانه وتعالى بحيث يفعل هذا الفعل، بحيث يصدر هذا الفعل من الله سبحانه وتعالى. فنحن حينما نقول غاية هذا الفعل نقصد من جهة الفاعل الذات المقدسة. أما حينما نقيم الفعل بما هو هو ننظر إليه، لابد هذا الفعل ما ينتهي عند هذا الحد، لابد أن يكون إلى نتيجة، لابد أن يكون إلى عاقبة، لابد أن يكون إلى آخرة. لاحظوا هذا الأمور، يعني نهايات هذا الفعل، تكامل هذا الفعل فيما بعد، عاقبة هذا الفعل التي تأتي فيما بعد، هذه العاقبة لابد أن تكون يعني مبررة لوجود هذا الفعل، ترقى به عن كونه سفها. إذا ارتقى عن كونه سفها صار صار صار جزء من النظام الأحسن، صار جزء من الفعل الحسن الذي ينسجم مع الذات الإلهية. فإذا احنا وجدنا الصدق ولم نعلم بالجزء الآخر بالعاقبة، بعاقبة ذلك الفعل، ونعلم أن الله حكيم، فإذا انتهينا إلى أن هذا الفعل سفهي، إذا انتهينا إلى أن قصر النظر على عالم الدنيا يجعل حياة الإنسان سفه، يجعل حياة الإنسان عبث، إذا انتهينا إلى ذلك لابد أن نقول أن هناك تكملة وعاقبة لهذه الحياة ترتقي عن كون الفعل سفه وعبث. صار واضح؟ لا ما صار واضح. إذا عندكم سؤال تفضلوا، يعني هو المطلب شوية ما يخلو من غموض، خصوص بعد ما هو أثار قضية أن الغاية هي الذات، ليس له غاية وراء ذاته، لأن المقام يثبت الغاية للفعل، يعني يثبت العاقبة للفعل. الغاية عادة تعبر عن ماذا؟ عن الفاعل. يقولون غاية من هذا الفعل ماذا كانت؟ يعني ماذا؟ يعني الدافع لهذا الفعل، يعني المنشأ لهذا الفعل، صحيح؟ الآن احنا ما نتحدث عن المنشأ، نتحدث عن ماذا؟ عن العاقبة والنتيجة لهذا الفعل. خلي نوضح القضية شوية بشكل أكثر مفصل. انت بالمنطق درست العلة الغائية، صحيح؟ العلة الغائية احنا نفكر بها الآن بالنسبة للإنسان، بالنسبة لله سبحانه وتعالى مهما يكون ما نقدر ندرك نفسر حقيقة هذا الفعل بشكل كامل، إنما نقدر نتوصل إلى بعض الأحكام، أما حقيقة هذا الأمر ما نقدر نوصل له، لأنه البحث في ذات الله بحث يصبح الإنسان أنه يبحث فيه أو أن يعرف ذات الله بمعنى أنه يعرف حق الحقيقة كما هي. الغاية هذا بحث دائما تحتاجه. الغاية بوجودها التصور الذهني تكون متقدمة على الفعل، بوجودها الخارجي تكون متأخرة على الفعل، صحيح؟ زين، هو احنا من نريد نلاحظ القضية من ناحية الفاعل، راح نلاحظ وجود التصور الذهني، صحيح؟ يعني كيف انت تفعل غير انه عندك فرد شيء في بالك هو يدفعك لتحصيل هذا الفعل وتحقيق هذا الفعل، صحيح؟ فإذا بدأت تنظر إلى الغاية من ناحية الفاعل، ما راح تلاحظ؟ راح تلاحظ ما قبل الفعل، الغاية إلى وجود قبل الفعل إلى وجود بعد الفعل. وجودها قبل الفعل تقدر تقول عن الوجود الذهني، وجودها بعد الفعل وجود الخارج، صحيح؟ متقدمة على الفعل في الذهن في التصور ومتأخرة عن الفعل في الخارج، صحيح؟ أنت يصير ببالك صورة الكرسي، صحيح؟ من يصير ببالك صورة الكرسي يعني إنجاز الكرسي وتصنيع الكرسي، صحيح؟ جيد. فإذا صنعت الكرسي ايش راح يصير؟ راح يكون إليه هذا، يتحقق هذا الصلاحية للجلوس، هذا الهيكل مالك، الهيكل الكيفية اللي هي تجعله صالح للجلوس، هذه الهيئة اللي تجعله صالح للجلوس، هذا ايش راح تكون؟ راح تكون الغاية، والغاية متحققة موجودة بالخارج، هذا بالخارج وصالح للجلوس، صحيح؟ انت مرة تريد تناقش الفعل، مرة تريد تناقش صدور الفعل من الفاعل. إذا تريد تناقش صدور الفعل من الفاعل تسأل عن هذا الذي يصنع الكرسي بيده الخشب والمسامير وإلى آخره، الآن هو في عملية تصنيع، في حالة تصنيع الكرسي أو إقدام على تصنيع الكرسي، تقول هذا ما يعقل أن يفعل هذا الأمر، واضح عليه أنه هذا مهتم ويدقق، مو معقول أن هذا في حالة عبادة، وخصوصا إذا كنت تعلم أن هذا الإنسان إنسان حكيم ما يتصرف هكذا بالأخشاب عبثا، يقطعها ويجزئها ويضربها بمسامير ويخرب المسامير يخرب الخشب، مو معقول، لابد أنه عنده غرض، صحيح؟ ماذا يكون الغرض؟ لابد يكون غرض مناسب لهذا الفعل. فوين راح يصير هنا؟ راح يصير نظرك إلى الدافع، يعني التعبير يكون أصح، من نقول غاية، الغاية بننظر إلى وجودها زين شو تمثل؟ الدافع، صحيح؟ فالدافع لهذا النجار وهو يصنع الكرسي لابد أن يكون منشأ، مثلا يحتاج منشأ مناسب له في أنه يفعل هذا الفعل. من ذلك تنظر إلى هذه العملية بغض النظر عن النجار، شو تقول؟ تقول هذا الخشب حينما يصنع بهذه الطريقة حتى يصل إلى، لابد أن يصل إلى حالة صانع الانتفاع. زين، بعض الأحيان يختلط الأمر، تجد أنك تبحث عن الغاية تتحدث عن هذا، أو تتحدث عن هذا عن النتيجة تبحث عن الغاية والدافع. ليش؟ سنوضح نفس المثال. واحد إجا أشرف على هذا الإنسان اللي هو يصنع الكرسي، يعني عجيب هذا يعمل أمامك، أنت مرتبط للقضية محللها في ذهنك، أعرف منشأها وعارف نتائجها، صحيح؟ شوف شلون راح تجاوبه، راح تقول له بأنه هذا الخشب حينما يتشكل بهذا النحو راح يؤدي إلى أن يكون صالح للجلوس، صحيح؟ ما راح تقول له كذا، وحينما يؤدي إلى أن يكون صالح للجلوس راح يكون، راح يكون هذا الفعل إلى نتيجة إلى غاية إلى عاقبة، صحيح؟ هذه النتيجة هي التي، مو هي بوجودها الخارج ولا لا، هي موجودة بعد، ليش يفعل؟ تقول هي، تقصد بوجودها الذهني، هي التي دفعت النجار لتصنيع الكرسي، صحيح؟ أما إذا هي بوجودها الخارج، إذا هي موجودة ليش تصنع؟ تعرف نفسك تحسن حظ، لابد شنو قصدك؟ لما نقول هي التي دعته، يعني هو بوجودها الذهني دعته، صحيح؟ فأنت في مقام الدفاع عن هذا الإنسان تحددت عن الفعل ونتائج الفعل، لأنه هناك ترابط، لأن الفعل كيف نعرف أنه مناسب لله سبحانه وتعالى؟ إذا عرفنا أنه فعل تام إلى عاقبة وإلى نتيجة ترفع عنا كون أمر عبث سفلي، نأتي إلى المعاد. إذا إنسان ينظر إلى الدنيا فهو بين أمر، إما أن يقول الدنيا تنتهي عند هذا الحال، هذا حياة الإنسان تنتهي عند الموت، فهذا يؤدي بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى اتهام خالق وفاعل هذه الحياة، اتهامه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، واضح شنو ما حصل التهمة. فأنت ماذا تقول؟ تقول لا، هذا الحياة لها نتيجة، لها دار آخرة، دار غير هذه الدار، لا تقصر نظرتك على هذه الفترة، على الحقبة الزمنية، لا، هذه لها نتيجة ممتدة مستمرة، صحيح؟ من ذلك لها نتيجة مستمرة. إيش أثبتت؟ أثبتت هذا الفعل ليس سفهيا، من أثبتت ليس سفهيا أثبت الغاية مو معناه أنه الغاية هي الدافع الكامل لفعل لأن يصدر هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. هذه الغاية لأن فيها كمال، فيها رحمة، فيها لطف، صارت مناسبة لله سبحانه وتعالى. صار راضي؟ نعم. ما حد قال له غموض وإشكال؟ الثانية أن العبث والسفه هو ما لا يترتب عليه غاية عقلائية. ليش نبقى كلمة العبث والسفه ندور بلا أنه نشخص لها معناها بشكل واضح؟ مثل ما إذا صرف ذو ثروة ماله فيما لا منفعة له أو فيما يكون منفعته أقل مما صرفه، نفع أقل من ما بذله، هذا شيء يكون إحنا نقول هذا الأمر سفه، صحيح؟ ولا يكون الصرف ذا حكمة، يعني راح يكون مناسب الحكم في مثل هذه الحالة إلا متى أو لا نقول في مثل هذه الحالة، هو الصرف بشكل كلي لا يكون مشتملا على الحكمة إلا إذا ترتب عليه المنفعة الزائدة عما صرف. فالفعل لا يخرج عن العبثية والسفاهة إلا إذا ترتبت عليه فائدة وغاية عقلائية. واضح إن شاء الله؟ هذا قضية عامة كلية ليس فقط في تفسير الفعل الإلهي، في تفسير فعل أي فاعل أي حكيم وعليه، لأن نأتي نطبق هذه القضية أي في حياة الإنسان التي هي فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى وعليه. فخلقة الإنسان مع ابتلائه بأنواع المشكلات وكون نهايته الفناء من دون ترتب فائدة على ذلك بالنسبة إلى الله تعالى لكونه كمالا محضا وغنيا مطلقا، ولا بالنسبة إلى المخلوق بعد فرض كونه سيصير فانيا. بالنسبة لذات الله سبحانه وتعالى طبعا لا يوجد مبرر لأن يخلق الإنسان بحيث بعدين يموت بلا أن يكون له أي نتيجة واضحة مشخصة، وحتى لو كان له نتيجة هذه النتيجة مو هي الغاية لفعل الله، هذه النتيجة إذا كانت منسجمة ومسانخة للذات، يعني النتيجة كمالية مسانخة للذات راح تكون لأجل مسانختها راح تكون غاية بتعبير أدق. الغاية ماذا؟ ستكون هي الذات. فهنا نتحفظ على المبنى، مبنى أنه غاية الفعل الإلهي هي الذات. واضح إن شاء الله؟ زين. نأتي الأرض، هل أن هذه الحياة عندما تنتهي فيها غاية لله سبحانه وتعالى؟ هذا مو معقول. الحياة عندما تبقى فيها غاية لله سبحانه وتعالى بمعنى أن هي تشكل فرد أمر خارج عن الذات هو يكون المنشأ في الفعل، هذا أيضا ما معقول. صحيح. حتى بالنسبة للآخرة مو أن راح تصير فيها غاية للناس بشكل مباشر، راح تصير فيها عاقبة للناس، راح تصير فيها أثر ونتيجة للناس وفائدة للناس، هذه الفائدة تناسب الكرم الإلهي واللطف الإلهي والرحمة الإلهية. واضح إن شاء الله؟ احنا بينا أنه منشأ الخلق الرحمة، في بالك إن شاء الله الحديث مفصل. لأنه بمنزلة ذي صنعة يصنع شيئا مهما الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان خلقه لعله من خلال ظهور هذه الآية يكون هو أفضل المخلوقات، ولحد الآن كل ما هو الإنسان حاول أن يعرف نفسه بشكل كامل ما وصل إلى أن يعرف نفسه بشكل كامل. يعني هذا العقل البشري اللي هو من أوضح خصوصيات الإنسان ومن أقوى ما يمتلكه الإنسان، هو ما تمكن لحد الآن أن يعرف نفسه أو أن يعرف أجزاء جسده بشكل كامل، ولكن عرف منه الشيء الذي يعني يجعله اصلا يهوي خاضعا راكعا ساجدا لخالقه من شدة الاتقان ويعني وجودة الاتقان ويعني اتمام الصنع بنحو اللي يحير الانسان نفسه. صحيح. فهذا الشيء المتقن بهذا المعقد متقن، معقولة أن يكون نتيجة فد نتيجة عبثية في نموت في روح بالتراب؟ عجيب. هذا الشيء معقول يعني؟ والعقل البشري الجبار اللي هو يقدر يتوصل إلى هذه الحقائق العجيبة، ها؟ القدرة العالية اللي عنده. معقول أنه هذا رحمة المجرد يموت الإنسان يتعطل الدمار انتهى هيك كل شيء من عنده راح؟ هذا الشيء معقول؟ أصلاً إحنا من خلال جودة الصنع نتمكن أن نتوصل إلى أن الفاعل الحكيم هو نفس جودة يعني نفس خصوصيات الحياة الدنيا هي بنفسها تضمن مثبتات الحكمة الإلهية. تذكرون من أهم ما يثبت الحكمة والعلم ماذا كان؟ كان هو نفس هذا أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ذوي الألباب ونفس هذا الخلق. صحيح هذا الخلق حينما يكون بهذا الصنع هو الطبع هو بنفسه سيثبت الحكمة. ولكن من تجد تلاحظ نتيجته إذا صورتها عند هذا الخلق شوف هذا ميت ناس ميت ناس لأنه رحمه شو رح بتروح إن الإمام المهدي كان حدث بالمعار لا نهاية الدنيا زين لا شوفوا مو نهاية الدنيا إحنا نتحدث إحنا نتحدث هذا الإنسان هذا الجيل من الناس اللي راح يموت هذا شو الفائدة من خلق يقدر يتصور في الثمرة في الفائدة في شيء يفسر هذا الخلق المتقن يفسر أنه لا هذا بالنتيجة راح يروح يتلاشى بالتراب. هو الإنسان إذا بدنا ننظر لنظرة مادية وين راح ينتهي؟ ينتهي عند التراب. صحيح؟ فهل من المعقول أنه هذا الخلق المتقن بهذا الشكل العالي من الإتقان أنه من نتيجة يتلاشى يرجع إلى التراب؟ شو الفرق؟ الفائدة شنو؟ نار وين؟ احنا قاعدين نبحث احنا اللي بنبحث انه عندنا نار وجنة لو ما عندنا احنا قاعدين نثبت المعان اذا قاعدين نثبت المعان نتحدث بين قضية نقول انه هذا الخلق انت انظر لهذا الخلق بغض النظر عن عقائدنا مرتكزاتنا الاولية بغض النظر عن هذا اذا اريد ننظر الى نظرة مادية صمت جوفاء فقط هل يمكن ان نقول هذا الفعل فعل حكيم؟ يعني يمكن انت تيجي تصنع لك فرد تألف لك فرد كتاب مفصل ودقيق او ترسم لك فرد لوحة وبعد هذا بيدك تتلفها هاته بيدك تتلفها بعدها ما انقرض زين مرة واحد يقراها بس يقراها اي صحيح هو كان غرض يقف عند هذا اما بعدها بالبداية المفروض انه هذا فيها بعدها بقوتها نشاطها صلاحيتها لانه تقرأ يجي واحد وبيده يتلفها. فالإنسان من يجي هو هواية يعني في واقع هواية أرقى مما يصنعه بيده الإنسان. صحيح فهذا يجي بعدين يتلاشى بالتراب هل يتلاشى بالتراب يجي شنو مثل لوحة واحد يجي في البعلي المال فيش تروح كل خصوصيات وأصوات راح شنو صحيح كمرا شوف الشيء يعني الإنسان اللي يصدر من عند هذا الفعل يقول عنه هذا الإنسان سفيه من هذا الأمر إيش قد هو مهم إيش قد هو عظيم لابد تكون إلى فرد غاية مناسبة إلى في عظم في عظم ولابد تكون أهم من عنده أصلاً على القانون أنه لما نكون إلى نتيجة عادة تكون النتائج أهم من المقدمة أشرف من المقدمة. صحيح هذا مو معنى يجون يبذلون يتعبون هذا أولياء الله القريبين من الله سبحانه كان نقول أولياء الله وندخل لكن المدخل اللي هو من أول يضمن حالة الإيمان والمعنى. لا هؤلاء الناس اللي يدرسون ويتعلمون ويبلغون الى مراتب من العلم بعد قبل ما يؤتي اكله مره من يعجز ويخرف مثلا ويذهب طاقته العقليه نقول ما هنا شو نقول بعد ما يفعل اما وين يصير التساؤل في التساؤل هذا ليش انت صنعته ووصلت الى هذه المرتبه من العقل ثم بعدين بديت تضعف ذهنه وعقله وتخربه او تضعف جسده وتخربه ليش خربه هم يجي نفس التساؤل شنو مبرر لك واضح ان شاء الله انت من تتعذب بالصحراء هو هذا الانسان من خلال استقراء هو واصل الى انه لابد كل شيء له فرد نتيجه وثمر تعذب بالصحراء شوف فرد هنا وامره كل هذا لابد واحد اللي سواه عندما انشأ اما اذا شوف بناء زين هو البناء بعده هو البناء الان بعده برودة يعني برودة بناء بعد ما جف تماما هذا البناء هو نفسه يبني منا ويهدم منا، بإيد يبني وبإيد يهدم. أنت تبدأ تهدأ بهذا البناء والعجيب هذا. هذا عنده شوية مقدار من العقل لكن ما عنده حفظ، يعرف هو يتقن الصنع لكن ما عنده حفظ. واحنا من اللحظة وضع الإنسان هو في نفس الوقت اللي يولد به ناس اللي يمثلون هذه الموجودات الراقية الرائعة، في نفس الوقت تموت به كميات قد تكون أكثر أو مقاربة لهؤلاء الناس. ليش يموتون؟ هم ذولا خليهم. ليش تخلقهم تموت يجيب خلق ثاني؟ هم ذولا خليهم. واضح إن شاء الله؟ هذا أعزل إيماننا بالآخرة راح ننتهي إلى نتائج جدا سيئة. فإذا احنا من أول فارغين عن حكمة الله اللي هو ما يعني فارغ الآخرة ما موجودة من فيه، راح يتهم الله سبحانه وتعالى بما ينافي الحكم. احنا من نجي آيات حكمة الله سبحانه وتعالى موجودة أيضا محسوسة، فهي النتيجة جدا نتيجة خاطئة. حتى لو هو ما وصلت دعوات الأنبياء ولا عرف هذه الحقائق بشكل كامل، لا بشكل مباشر هو ينظر في هذا الكون يجد أنه هذا الخالق طبعا حكيم. زين إذا كان حكيم لابد أن يكون وراء حتى تكمل النتيجة، راح ينتهي إلى وجود عالم آخر. وقد يكون حتى بعض ملامح هذا العالم الآخر نقدر ندركه من خلال هذه الطريقة العقلية، ولكن تبقى أمور كلية ما نقدر نوصل إلى التفاصيل كما هو شأن العقل الإنساني. الحمد لله رب العالمين.